يسب ويلعن، لا ده هو سواء كان أدرك الحكمة أو ما أدركش الحكمة بيقول كل اللي ربنا يعمله كويس، وبيقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هنا إيماء على إن في مسائل مغيبة عنه هتتكشف وهيتضح إن في حكمة وإن ربنا عادل ولا يشوب عدله شيء. هنا الدخول بقى قضية الإيمان، يعني عدل ربنا لا يمكن إطلاقا يتطرق إليه الشك، فدي قضية ومسلمة من المسلمات الأولى. طبعا ده الفرق بين موقف المؤمن والكافر، لأن هي الكافر ما بيبصش أبدا إلا عند رجليه، والحياة في نظره هي مجرد اللحظة اللي بيعيشها وما فيش بعد الموت إلا التراب، فإذا الحياة دي لازم نتقاتل عليها، والطبق والسهرة والسكرة دي لازم يتقاتل عليها، ما فيش غيرها. فهنا بيبتدي يحكم فورا لأنه مش متصور إن فيه فصل تاني وتالت ورابع وإن الحياة مستمرة. فهي دي فرق بين موقف مؤمن وموقف كافر. فقلنا إن الجماعة الفلاسفة يقولوا حتى في حالة إنك تواجه بالشر وما تقدرش تفسره، ما تقدرش تشوف له حكمة، ما تقدرش تجد له مبرر، علق حكمك وانتظر. ليه؟ لأن الدنيا والوجود هي رواية تتعدد فصولا، فإذا ما فيش داعي لإنك أنت تتسرع في الحكم. أيضا بيرجعوا يسألوا الفلاسفة، يعني خاصة الفلاسفة الإيمانيين، الفلاسفة المسلمين، يقول لك يعني الكافر ده اللي عاوزها جنة هل يستحقها أصلا جنة؟ طب أنت أصلا رفضت وجود الخالق وآياته وصنعته وكل حاجة، بعد كده ترجع تحكمه؟ طب أنت أصلا ما رفضته، فترجع تقول بقى إيه الشر ومش شر، شر إيه؟ وأنت أنت مدام قلت الحكاية في النهاية صدف واتفاق ومش عارف عشوائية، يبقى خلاص، يبقى القضية أنت لغيتها من البداية خالص، لغيت الحكمة من البداية. وبعدين أنت عاوز الكمال، الكمال لمين؟ ما هو لا يكون الكمال إلا لواحد. يعني انت معناها عاوز ايه؟ ما انت معناها عاوز تبقى لا تمرض ولا تموت ولا تنام ولا انت معناها عاوز ايه؟ ما انت معناها عاوز تبقى لا تمرض ولا تموت ولا تنام ولا تجوع، وعبارة عن جامع كمالات، تبقى انسان كامل الاوصاف، لان كل ما يعتريك نقص بترجع تقول لي يا رب. طيب انت بقى عاوز باختصار طالب انك انت تكون كامل الاوصاف، لا تمرض ولا تشيخ ولا تموت ولا يجي لك عطب ولا تتلف ولا كل حاجة. طب ليه؟ ما انت عاوز كمال بقى، ما انت عاوز كمال، والكمال لا يجوز إلا لواحد هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الكمال أن يتعدد. هيتعدد ليه؟ هو الكامل محتاج لحد يساعده؟ الكامل مش محتاج، فبالتالي الكمال لواحد فقط والكمال لله. فباختصار إذا كان واحد طالب كل الحاجات دي فهو طالب أن يكون إله. الطلب أصلا برضه ملغي من البداية، هو طالب المستحيل او طالب يعني متناقض حتى في دعواه ومتناقض في طلباته. فاذا كان كافر فهو بيطلب شيء في الوقت اللي بينكر كل شيء، فايه وجه الحكمه وايه يعني ما فيش وجه عداله حتى في المناقشه دي من البدايه. ده بعض ما قيل الحقيقه في فلسفه الشر والخير. و أنا أذكر كلمة لأبو حامد الغزالي في الموضوع ده، فيلسوف الإسلامي، بيقول فيها لولا عوجاج القوس لما رمت. لو كانت القوس دي مستقيمة ما كانتش هترمي. هو قصده يقول يعني إن العيوب اللي احنا بنشوفها عيوب، العوجاج ده حتى العوجاج له دور في كمال الوظيفة. وزي تمام حكايه لما تيجي تشوف صوره فبتقرب منها قوي تبص لها كده اهو، فتقول يا ده ايه الوساخه اللي هنا دي، لكن لو رحت بعيد وبصيت لها كده كشكل شامل هتلاقي ان الوساخه اللي انت تهيئ لك انها وساخه دي ظل ونور مع بعضها بتالف انف او مثلا حته ملامح او بتدي تعبير. فاكن المساله في النهايه النور بيكمل الظل، والظلمه الاسود بيكمل الابيض، والشر بيكمل الخير في الصورة الكلية لصورة الوجود. هو نفس القصة برضو، يعني ان لوحة الوجود كلها بتكمل بعضها، الخير فيها بيكمل الشر.